الحمد لله وكفى والسلام على نبيه الذين اصطفى للسلام النبي المشتبى والنبي المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستمدين الشرف يا رب. اخوتي الكرام على الشرك بينا انه من اقبح الذنوب ومن اظلم الظلم لا سيما ان الله تعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. والشرك مخالف للفطره كما بينا كل مولود يولد على الفطره ثاني. وما قال او يستماني فالشرك مخالف للفطره. فطر الله الناس على الاسلام على التوحيد. قال الله جل وعلا طلبت عبادي خلفاء فاجتالتهم عن دينهم. وايضا الشرك يخالف العقل. قد كرم الله الانسان بالعقل وما يرجع عن المواد بالعقل. العقل الصريح لا يمكن ان يخالف النقل الصحيح. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح بحال من الاحوال. بل جاء ليتفهموا ليتدبروا ليوافقوا. لذلك انت ترى ان ايات الله جل في علاء الكونيه او المتلوه يعني استعمال العقل فيها لاهل الالباب ولاهل العقول السليمه السديده يصلون الى الله سريعا وايضا يتعبدون لله جل في علاء بما نطق هذا العقل. قال الله جل في ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم بهذا العقل يستعملونه للتدبر في آيات الله جل في علا. لذلك انت ترى بعدما يذكر الله جل في علا آيات الله المكلوه وآيات الله الكونيه المرئيه في ختام كل آية يقول أفلا يعقلون أفلا يبصرون ويقصدون ويقصد الله تعالى بالبصر هنا بصر العقل. وايضا كما قال الله تعالى انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالمساله على العقول يعقل الانسان. ولذلك حتى في مسائل القران قال الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمساله دائره على العقل حتى يتدبر ما في الكون من ايات الله جل في علاه ما يكون في السماوات والارض ويعلم ان الله تعالى ما خلق هذا الا بالحق. كما قال الله تعالى خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. وقال الله تعالى فلم يسيروا في الارض فلنظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. عقل يتدبر في كل حاله وفي كل حين وفي كل حال وايضا يعلم توحيد الله جل في علاه بامعان النظر في عظيم خلق الله جل في علاه. كما كان الاعرابي قد استخدم عقله عندما قال ان الاثر لا يدل على المسير وان البعر لا يدل على البعير. فالسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وانهار ذات امواج تدل على اللطيف الخبير. فيصل الانسان بذلك عقلا يتدبر. ولذلك انت ترى الامثله العقليه في القران كثيره جدا تخاطب عقول الناس على ان الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي له السياده المطلقه فهو الذي يستحق ان يفرض العباده سبحانه جل وعلا. وقد بينا المجادله العقليه او الجدليه بين الامام حنيفه وبين هؤلاء الملحدين عندما قالوا له يعني بيتكلمون على عدم وجود الله جل وعلا. فقال لهم السفينه تذهب وتجيء وحدها يعني تحمل البضائع وحدها. فلن يستطيعوا ان يقبلوا ويتقبلوا ذلك. قال العقل لا يقبل هذا. قال العقل لا يقبل هذا ويقبل الكون هذا البديع بمواضيع الشاسعه بتقسيطه ويقبل ان يكون ولد بغير خالق بغير بون. فامنوا واسلموا على يعني هذا المنصف الذي يولد الحق. ما انتظر له دلائل وبينات الا وبعد ذلك يدخل في الاسلام سريعا. الله تعالى يصف الجاحدين بانهم بعدما ظهرت لهم من ايات البينات القدرات لم ياكلوا بها ولم يسارعوا لمرات الله جل وعلا. لذلك قال عن فرعون وعن غيره كالنمرود غيره الذي كانت له سقطه عندما قال انا احيي واميت. قال فان الله يهدي الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فهلك الذي كفر. قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا. ولذلك بعدما يستيقنوا من ان هذه من الله جل في علاه ويعلمون انها من الله جل في علاه بعد ذلك يغطون هذا الحق ولا يقبلونه جحودا. فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى بعدما ظهرت لهم الايات الثلاث البينات البيرات التي لهم يعني ابوا على الله جل في علا. لذلك يقول الله جل وعلا: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لما يذكر آيات الله جل وعلا البينات يقول: فما ظنكم برب العالمين؟ والمعنى أفلا تعقلون؟ وكما قال الله تعالى: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أيضا في قول الله جل وعلا: أفتعبدون ما تنحتون؟ وربما ترى كثير من الآيات يقول: ما لكم كيف تحكمون؟ حتى في التسوية العقل لا يقبل ذلك. ولذلك قلت: العقل لابد أن يظهر مسألة مهمة جدا، هو البعث والنشور والوقوف بين يدي الله جل وعلا. لذلك قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ لا، ما جعل الله الظلمات كالنور. المسألة مسألة ظاهرة في استخدام العقل في إظهار يعني التوحيد الله جل وعلا، سواء في الربوبية أو في الإلهية. فالشرك يخالف العقل، فالشرك فيه ما فيه من مجانبة العقل ومخالفة العقل. عامة هذه آخر ما يقال في مسائل الدلالات، أن الشرك يخالف الشرع، يخالف الفطرة، يخالف العقل. يبقى لنا أدلة إلمام كل ما ذكرناه في الفصول الثلاثة بأدلة متنوعة نختم بها الكتاب بفضل الله جل وعلا. وإن كان الآن يكون قد ختم الكتاب، قد ختمه الله لنا بفضل من ربنا ونعمة، لكن يبقى لنا في الغد إن شاء الله نأتي به الآيات والأحاديث المتنوعة التي تثبت هذه المسائل التي تكلمنا عنها في جميع الأجزاء. نحمد الله على الختام في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.